اشمعنى البنفس دي هتبقى الناس واحد؟ ما هو البنفس بتلبس على حسب حجم البني ادم يعني الست اللي هو في الاراضي بتلبس على صغير الست الطويله بتلبس تحت الجنب السيفنج بشكل عام طبعا طبعا هي بتلبس ست وكل ما تبقى الست اقصر كل ما هيبقى الست بتاعها صغير وعلى فكره الست اللي هي مش طويله قوي مش بالضروره هتخلف حاجه قصير لا لانه في عنصر تاني اللي هو مخك مفهوم نيلي افرج هي بتلبس بتاعها صغير فالهايت اللي بتبقى زي في النسبة كده الروبوت الحيكم بعرفه والاون انج السجر اللي هو تحته غير المسيح الملاد يعني او 150 سم ده يعني ما تقريش كتير مع 150 سم ده يعني يعني تعتبر شورت ستيتش تمام في حاجة تانية مهمة برضه البيشنت وهي ماشية مشيتها شكلها ايه مشيتها شكلها ايه مشيتها قد تعكس انها عندها ديفورميتي باين بوينت اللي هو جنب حاجه كده في شيء كانوا بيكتبوه في الكتب زمان هو ما بقاش مهم قوي دلوقتي في حاجه اسمها ديستروفيا سيلولار ديستروفيا دي كانت مدرسه عندنا ديستروفيا يعني الشكل المتلخبط خلاص يعني واحده شكلها متلخبط شكلها في حاجه غلط ووردتها صعبه تطلع ايه بقى شكلها في حاجه غلط ووردتها صعبه بيقول لك واحده في وسط الكتب القديمه كده بيقول لك في ستات قصيرين وكانوا عندهم واحدة صغيرة فينا واحدة يحترم بيقول لك جيتوا ولا لنا صعب ليه من وجهة نظره ايه؟ هو من وجهة نظره ان الست دي عندها اندر من الفاعل ان القلب عادي ولا ايه؟ اندر من عادي وان الاندر من العادي اللي عندها ده قال ايه؟ قال الاندر من خلال التلبس يبقى اندر ويه وكانت بقى تاندر من هو اللي بعد عبارة تلسع على الجانب وقتها والاندر من عمل كلوجر من الفيزيس وخلاك مصر ودول كده هو قال ان دي صدمة كده واحدة صغيرة فينا عندها شعر زيادة بتاع اسمها ديستروفيا شكلها معاكم وفي نفس الوقت هو ضعف الديستروفيا طبعا لانه الحقيقه الالجوز ملوش اي علاقه بشكل الدماغ هي قصه مش كده قصه لا حاجه ثانيه خالص قصه كرونيك مانيتريشن هو اللي ممكن يحلل المستوى بشكل ده فهي فينا شمال وفي نفس الوقت اسمها كوشون كان شر بس الغالب دي حاجه جديده اكتر من المهم انت دلوقتي هتفحص البيشنت ممكن بقى تبص على ظهرها ممكن تبص على اللور لينكس ممكن تلاقي كرايتيريا اوف ريكتس ريكتس قديم طبعا من الحاجات اللي كانت بتقول لك وبعدين بعد كده بقى عايزين نقيس الفيرمس عايزين نقيس الفيرمس عندنا ايتم بقى كبير اسمه فالديمتري الفالديمتري او قياس الفالدس ده في منه عنوانين خليك معايا بقى عشان الموضوع دلوقتي هيبتدي بقى اي هوب في عنوانين عنوان اسمه كلينيكال فالديمتري وفي راديولوجيكال فالديمتري يعني انت لو عايز تقيس الفالدس ممكن تقيسه بالفحص كلينيكال ممكن هذا الكلينيكال فالديمتري بيتقسم الى اكسترنال فالديمتري وانترنال فالديمتري ايه بقى دي يعني ايه انترنال فالديمتري انترنال يعني هعمل ايه اكسترنال يعني لارج من بره اكسترنال فالديمتري ده بيتقسم الى اكسترنال فالديمتري اوف ذا انلت and external fibrimetry of the outlet يعني هنقيس الانلت وهنقيس الاوتلت خليكم معايا بقى عايز اركب ولا حاجه خليكم معايا عشان تفهموا القصه على طول نبتدي بده external fibrimetry of the outlet انا دلوقتي عايز اعرف الانلت مقاساته ايه من غير طبعا ما هعمل في دي ولا حاجه عايز اعرف مقاسات الانلت من غير ما اعرف في دي كان في زمان الات بتستخدم حاجه اسمها تلميمتر التلميمتر ده شيء شكله زي البلجم بس حجمه كبير قوي على البلجم يعني شيء شكله عامل كده وهنا اللي بيتصور من البيت بتاع الصندوق ده وده بقى بتركبه على جنب الفيشن يعني الفيشن واقفه خلاص هي واقفه وباصه الناحيه دي وظهرها الناحيه دي فانا بركب ده البتاع شيء اللي زي المرجل ده بحطه هنا اجيب دي من بره من الكاري من اول الابر بوردر سيرفيس سكيورتي اللي بيتحسس اكيدنس كويس لغايه التيب اوف ذا لاست لمبر 5 ما هو مفروض هنا في سباين نمبر سباين اخر نمبر سباين هي يعني نمبر مرتبة عينين ليها سباين والتب بتاع سباين احط هنا المقاس قدام طب يا ابني مش هتفرق دينا وشكلنا لا مش هتفرق لان البونز والمكان عليه انت بتديني البونز اي حاجه فالبتاع ده هيبقى راكب من جنبها كده وانت تشوف الريدنج ده له اسم ده بيسموه اكسترنال كونجيليت ده اسمه اكسترنال كونجيليت هذا القياس اسمه اكسترنال كونجيليت مفروض الاكسترنال كونجيليت ده يبقى 20 طن هو الاستنى فالجيت ده احنا قلت الفرنس لا الفرق ده كان اسم للتيب او في راس لما اسمعني هو جاست جيمس ايفاني راس ايديا عن الانجلس انما هو ان انا عايز احقق هذا ليس حتى الانسان الصادق مجيب مقال كده والسلام اللي ملاح قدامي ويصاب كبير الكون وهي بقول لنفسي ان هو ده شكله كده ان هو يعني الفن في الدين اللي بتاعه الشيطان لازم في اكسترنال كونتيكس طالما معدي التدريبين بالذات ممكن تقيس حاجتين تانيين برضه ثالثه بالسبتيتيس اللي هي المسافه ما بين الاثنين انتيريور سوبيريور ايليس ده اسمه انتيريور سوبيريور ايليس وبعدين المسافه ما بينهم اسمها انتر سباينس شرايين المفاصل انتر سباينس ما بين الاثنين سباينس اللي فوق ما بين الاثنين سباينس اللي تحت اسمه باي سباينس لما ده اسمه انتسبار وواحد تاني بقى بالمرة بين الاثنين ايليا كراس ده ايليا كراس ابعد موقفين عن بعض على الايليا كراس اسمه انتر كراستر ده اللي قدام اسمه ايه بص ده اسمه انتسبار والتاني اسمه انتر كراستر رد الاثنين ايه بقى الانتر كراستر مفروض مرض يعني مفروض ان الانتسبار ده كان 25 والانتر كراستر 28 طب بالمناسبة هي المقاسات دي بتتلبس ولا لا؟ هي بتتلبس بس بتتلبس اسمه ذا فورس بالانس يعني تلبس مالوش علاقة بالولادة الكلام ده أول حاجة أنت قلناها السنة دي خالص إن كل ما هو فورس بالانس اسمه ذا فورس بالانس وأنت جاي تقسم فورس بالانس بتاعت من ده طيب ليك حق هو مش كده مش كده ده حاجة واحدة بس بيقول لك إنه في حالات الريكتس ها؟ الانتر سبايرال بيبقى زي الانتر كراستال وينتر هو نورمالي المفروض إن هي الأندر نورمالي الانتر كراستال أكتر يقول لك في حالات الريكتس الانتر سباينس بيساوي او بيزيد عن الانتر يعني هو في هذا مش ايه يبقى في اخر طلع الاكسترنال تنزيمات دي اوكي اللي ده طبعا انا مش فاهم قوي مش مهم قوي كله على بعض هو الاكسترنال تنزيمات ولا الانتر سباينس ولا الانتر سباينس ده بقى مش مهم طب نشوف اللي بعده الاكسترنال تنزيمات دي او ذا اوت في المره دي عايزين نعمل الاكسترنال تنزيمات دي ايش الاوت الاكسترنال تنزيمات دي او ذا اوت هتعتمد برضه على طول تركيبين الفوز اللي هم الاس تي اس كبيراتي دول الاثنين اس تي اس كبيراتي اللي هو البني ادم لما بيبقى قاعد يبقى قاعد على دول الاثنين اس تي اس كبيراتي دول بيتحسوا وانت هتجيب الكروس تيست قبل الكيله المقفوله المفروض الانسان حاطط ايده وهي مقفوله كده عرضها 8 مرات طبعا في الغالب انتوا عمالين موافقين من اول سنه الفيجرز الصغيره دي كلها قبل برضه الكروس تيست ما بيقابلش هي 8 مرات فانا بحط كروس تيست تاني اشوف اذا كان الفاي تيوبرس ده كان ادمنت ماي كروس تيست ولا لا يعني الفاي تيوبرس المسافه دي بتسمح للكروس تيست انها تخش ولا لا من جاست كده اوتسايد المشاكل طبعا مش لها علاقه بالموضوع ده بس انا هنا كده ايه بشوف اقدر ايه الفاي تيوبرس كان ادمنت كروس تيست ولا لا ونورمال الفاي تيوبرس كان نورمال الفاي تيوبرس يعني الفاي تيوبرس كويس المفروض يبقى ادمنت كروس تيست المفروض صح وشوفي لو المكان ده حاسس عن تقول ايه ولا لا ما اسمعش ريسك الجوال دي ده يعني فاذا ما اجي اعمل كده هلاقي دي هتخش في المكان ده هي مقسومه ده اساس من الدبي جوال يعني انا دلوقتي ايمان بقى في الكونكلوجن ايه انه الباي جوال في العيله دي طالما ده انا جنب داخل الكورس ده الباي جوال على الاقل كام على الاقل كام انا طلعت على الاقل انا طلعت طبعا فدي حاجه بقى مهمه عايز اقولها عليها بعض الناس عندهم بيصدوا الاكل بتاعهم ضيق شويه فكده بقى بفضل لكم عشان محتاجه حد فاهم الموضوع غريب البادي هو بس بعض الناس اللي هنا يحتاج كمان تمانية او ضيق بقى ده مثلا ايه الصرف اللي وده هو اللي اسمه الراجل ده صح هنا في كلمه وده اللي هو اللي اسمه فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو ده فيكرو ده فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو فيكرو احنا بقى في ده عرفنا وفي ده عرفنا تاني احنا هنتخيل خط ماشي من هنا لغايه منتصف المطلق ده اسمه انتيريور ساجيتال وهذا الانتيريور سنتر بيتراوح من 6 ل 7 كمالته اسمه فوسيل الثالثة. فوسيل الثالثة الثالثة يتراح من سبعة ونص العشرة طاقة يعني واجع قوي في الكلاب واجع في الناس فوسيل الثالثة. هما اللي جديد النهاردة هما فوسيل الثالثة وفوسيل الثالثة. أنا مثلا صراحة أنا مثلا تعبت في فوسيل الثالثة. طيب وبعدين؟ اللي بيحصل بقى وقت المراجعة الدكاترة إن الراس بتيجي تقعد تحت مين؟ تحت سن اشتغل عيش أفضل اشتغل فين؟ إن الجورنال تخرج وحركت معاك؟ مظبوط؟ طيب أيوة هتعمل مش واحد تخرج أمانة الله وخلاص. إنما تخيل بقى بصوا لي عشان تحول بقى بقول تخيل إنه السب تيوب الأنجل في العالم دي سيئة. لو السب تيوب الأنجل سيئة يبقى باي تيوب الكلام بلد يعني هناك سمحنا بقى ايه ادي يا سلام بتاع المسيح ده عندهم السبتيوب الانجل بتاعها ده لما يبقى واحده السبتيوب الانجل بتاعها ده مش لما السبتيوب الانجل ده يبقى اكيد بقى هو فرق. لما تبقى السبتيوب الانجل ضيقه بهذا الشكل الراس ما تعرفش فيها الاحتمال هنا الراس مش هتعرف تخرج كده مش هتعرف تخرج الا لو راحت في الحته دي الواسعه يعني راس ما تقدرش تخرج بقى تستنشن هنا اللي ده ضيق انما تقدر تتفتح شويه لورا وتنط الوسع وبعدين تعمل اسم انت بقى مظبوط. يعني كل ما الساب تيوب الانجل يبقى ضيق كل ما الراس لازم تبقى فوق باكل ده باكل زي ما من الاول ده باكل فور زي ما ناحيه بطنها باكل زي ما ناحيه بطنها كل ما الساب تيوب الانجل يبقى ضيق كل ما الراس لازم بالضروره تبقى ليه سبيس باكل عشان تعرف تخرج. هتعرف تخرج ولا لا ده يعتمد على ايه؟ على الفوسيل الثابت. لو الفوسيل الثابت كان واسع هيسمح لها انها تخرج انما لو كمان الفوسيل الثابت كان ضيق يبقى الفوسيل الثابت كان تخرج مش عارفه تخرج فهمت؟ انما لو بقى الفوسيل الثابت والفوسيل الثابت كان واسع هتعرف تخرج دي مش فاهم فاهمين؟ فاهمين؟ طيب حاجه كده سؤال مهم لو الساب تيوب الانجل ضيق الست بتعرف تزوج ولا لا؟ حسب مين؟ بمعنى اخر يعني لو في ضيق شويه الفايتورس ممكن تتعوض لو بصير سنه تمام يعني بمعنى اخر هما بيكملوا بعض. الراجل ده وصل له واحد ده الكلام ده وصل له واحد راجل اسمه توم وحط كلمه كده سماها توم ديكتر يعني الحكمه بتاعته يعني ما توم ديكتر. توم ديكتر دي بتقول ايه؟ بتقول انه عشان الست تولد لازم مجموع الباي تيوبرس زائد مجموع الكورسير فيجيتال يساوي او اكثر 15 وقعد وحط رجل عنده وافتكر روحه يا مهنا وانا هناك يعني هو جاب الايد من ديله وفهم كل حاجه خالص ان هو حاطط مجموعهم ليه؟ هو جرب يقول لك هو ليه بيجمعوا مع بعض؟ هو جرب يقول لك ان يعمل لي في الاخر لا يعوض ده يعني حتى لو ده شويه ما يجراش حاجه ثانيه هيعوض بقى هو وصل للكونكلوجن ده وسماها توماس ديكتر ان مجموع الطايب تبقى زائد الكورسير فيجيتال شو تكتيك تكتيك تكتيك بدل ما تلاقي واحد فيها ايه طبي وراح جاب له واحده الفايت هيومرس بتاعها 7 طيب والبوتين السيرفيكال بتاعها 9 طيب عايز حاجه انا جايب لك حاجه اقولها الا مثلا تقول اهو 7 و9 مجموعهم كام؟ ولدها بقى ولد لا يمكن كده نو واي مستحيل مش ممكن واحده تولد لو كان الفايت هيومرس اقل من ده فابتدى توم بقى يلم روحه ورجع حط شرط قال اه اوكي ده المجموع الفايت هيومرس ده البوتين السيرفيكال يبقى اكتر من 15 بس 10 لازم الفايت هيومرس يبقى 8 اه ومن هنا اهميه ال الكلام كان شكله عجيب في الاول انا بقول لك 11 وبعدين جاي اقول لك التست 8 طب هو مفهوم 11 او 8 ايه اهميه الكلوز تيست؟ لما احط الكلوز تيست واقدر ادخلها يبقى مبدئيا احنا اخترنا اقدر افهمها بالعكس ايه اللي ما تقدرش تدخل فيها الكلوز تيست؟ يبقى كل حاجه الموضوع انتهى مش هتولد تمام؟ ما هي طالما الباي تيوبرس اقل من 8 لا طبعا على غيره بقى مش هتقل بقى بقى ساعتها خلاص خلصنا يعني الباي تيوبرس اقل من 8 يبقى نازل ايه؟ فاهمين اللي بقول؟ يعني لو بروسس ما دخلتش يبقى كده طبعا اسيومنج ان انا بتكلم على بيبي قبل مش عارف اكيد ده شيء مفهوم منه يعني مفهوم ضمنه يعني ان انا بتكلم على بيبي قبل مش عارف ممكن بقى تجيب لي بيبي يجي لنا فلوس 30 اسبوع تعرف تصرف فلوس بتكلم على قبل طبعا دي تمثيل من اكثر الحاجات اللي بتتسال في القرارات الثانيه واحد شوفوا بنفسكم انه هتلاقوا في معظم الناس مش فاهمينها اي هوب ان انتوا لو فاهمينها دي تديكوا فكره خلاص ناس صعبه قوي ده الكلام بتاع توم دي فعشان كده بقى المفروض ان انا يجي لي وقت الولاده اللي انا اسمها الباي تو على فكره باي تو احنا قلنا احنا بنعمل له اسسمنت في الشارع كده بتقول لي انا لو عايز تدوس الفرد تقدر تدوس الفرد من عندك اله برضه على البرجر اسمها توم فطبيعي بقى طب ما بعد ما جه لا حاله بقى تعالى بقى بص في الجيل وبتاع هو بيعمل حاجه زي برج اسمه طب وبيعمل ايه بيؤدي ايه بايولوجي يبقى الفيو ده اسمه انلت فيو. اسمه انلت فيو وده هيبقى ايه؟ اوتلت فيو. اسالك مين احسن؟ قول له لبن ولا ما ليه لحظه. الاحسن فيو ثالث اسمه لاترال فيو. لاترال فيو انلت من اوتلت مش هو احسن حاجه، احسن واحد اللاترال فيو. لاترال فيو ده ازاي؟ انت بتسيب واقفه واقفه بقى المره دي بتاعت لاترال فيو دي و يا واقفه كده والفيلم الناحية الثانية. وانت تصور بقى الفيلم بتاعها بس تصور لاترال فيو. اللاترال فيو هو احسن فيو. ليه يا ابني اللاترال فيو هو احسن فيو؟ لانه اكتر فيو بيديني معلومات، اكتر فيو بيديني انفورميشن. بصوا عندي صورة بتاعت اللاترال فيو مش انا عارف الان تفاصيل الاوبجيكت وعرفت عن تفاصيل التعليم وعرفت كمان الكيرف التعليم ايه المفروض السيستم ده عنده سموث كيرف ولا فلات ولا انجليزي وعرفت دي كمان اللي هو ايه وعرفت حاجه انا مش فاهمها عارف حاجه ولا في حاجه غير دول في حاجه بتطلع من فوق خدوا قرار يا جماعه خدالي اللابل بتاع الكيتا لأن أنا بتاع هي هنا فالسؤال ده بقى بيتسأل لو كنا هنخش في الكلمات دي يقول لك عندك ثلاثة فيوز لو حبيت تختار فيو واحد مين أكثر واحد أختاره؟ أختار مثلا لأنه أكثر واحد ممكن يكون في الأسرع بيديني الكوميشن أقدر أعرف منه الأناتوميكا اللي بتعمل بتصير أوكي إنلت والأوت والسيترا بتاعت الكنار والكيرف بتاع سوري والكيرف بتاع السيترا واللابل أوف ذا هيد هو انا كان قلت لكم حاجه قلت لكم ان انا اقدر اقيسه واقدر اعرف الميل دي مش الحقيقه انا ما اقدرش اعرف الميل دي بنفسي ليه؟ لان الصوره قد يكون فيها عنصر تكبير او تقليل مش عنصر يعني لو انت جبت الصوره دي وجبتها في ايدك كده انا ممكن اسيب الصوره دي تطلع ترحمني قوي صعب عمر زي ما تعرف كده ولا لا يعني انا قلت بقى صحيح الميل قلت له الميل ازاي؟ قلت له الميل ان انا هستخدم مقياس لا بس هستخدم حاجه ستيل ستيل ازاي؟ في شيء عامل ده الشبكة عمرو بزوط المطفى اللي في المطفى هتستعمل ايه المطفى اللي بتاع الورد ايه؟ هل تعمل ايه؟ كان حكم بتاع دي الطول دي اسمها تومز بيرفوريت جريد تومز جريد تومز مرمو عمل جريد الجريد دي بقى ايه؟ دي سكيل بس لان الجريد دي معروف الفتحات بتاعتها مش بتبقى دي فانت هيطلع لك الصوره كده هيطلع لك الصوره اللي تحت حاجه عامله كده بس وانت عارف مسبقا ان الفتحه ما بينها وما بين الثانيه سم فاهم؟ يعني انا عارف مثلا انا عندي بتاع الحكايه دي عندي وانا عارف ان الفتحه ما بين الثانيه سم لو طلعت هنا الفتحه ما بينها وما بين ثانيه وانا ماسك مسطره بقى فين الاكس راي ده ايه ومعايا مسطره وطلعت مسافه سم ده كده كبير ولا بسيط؟ ده كده كبير ولا في تطبيق وبقدر ساعتها امسك المسطره واجيب ده بقى ولا ايه ده ليس اي حاجه يعني هو ده دليل ده ماشي خلاص. طب لو طلع لي المسافه دي ما بين كل نقطه والثانيه بوينت ايه؟ يبقى في نسبه ايه؟ طب ايه؟ اكوردنج دي لو طلع الامر كبير 8 سم يبقى هو الحاجه الثانيه السم بتقول عليه 8 جنيه، فأنا بستخدمها كمان مقياس، حاجة أنا عارف مقاسها وبحطها بحيث إنها تطلع مش مشكلة في حد بس ده اللي اسمه الهيدرولوجيكال كاليبريشن. كل ده إحنا عاملين نقيس منين؟ خلص، إنما أنت يهمك إيكوال إنك إيه الراس، الموضوع مش موضوع كام الراس، ممكن الراس تبقى كبيرة. الراس أنت بتعرفها إزاي؟ إزاي الراس؟ في واحد راجل اسمه بينار فاكر بينار بينار ده بتاع التلسكوب وبتاع المريض اللي هي البرينجنج داون دايركتور الراجل بينار ده قال ايه؟ الست دي حبلان واحنا هنحاول نزق في الراس جوه الفرد يا سيدنا تبقى قاعده سيمي سيتنج مش كده في الجنب قاعده سيمي سيتنج وانا ايدي على بطنها همسك راس البيبي دي واحاول ازقها جوه الفرد زي شبه كده شويه لما امسك راس طبعا مسكت من خلال الاطنان اللي جوه شبه كده شيء اسمه ريفرس فاليو بمسك راس البيبي دي تراي تو بوش هاد البيبي وحتى قبلها كمان بتفضي الزجر وبتاع عشان يبقى كله تمام وتعرف تضغط الراس ورا وتحط ايدك هنا عشان تحس ان كده الراس هتحط ايدك ورا تو ذا باك ديسك دي اسمها في الهارد ميثود او تفاعل باك ديسك طلع واحد بعدها قال ايه بس انا لو تقيت الراس ما عرفتش بالظبط هي دخلت الفلس ولا لا دخلت يعني ايه بالعربي انجيج يعني ستيشن ايه يعني انا لازم اعرف ستيشن بقى صحيح وده الفرع اني اعمل فقال لا ده الكلام بتاع عبد الله ده كلام مش اكرت احنا محتاجين بيه في واحد راجل اسمه بولر قال طيب تعالى تجيب مساعد تاني مساعد هو اللي يزور الراس تجيب مساعد تقول له امسك الراس وتقول له جوه الفرع وانا بتضايق الاثنين ايد حاططها هنا عشان اشوف الراس هتحط في ايدي ولا لا والايد الثانيه بعد دي بيجي عشان اقدر اعرف بالظبط الراس نزلت ازاي لغايه اي مستوى مختلف نزلت لغايه اي مستوى نزلت مثلا لغايه ستيشن بلس 1 ولا ماينس 1 ولا امتى فلازم نعمل دي جي في الايد طلع واحد راجل ثالث اسمه كير كير ده قال لهم ايه وعلى ايه المساعد مفيش داعي للمساعد انا هروح الراس وخلاص هيزق هو الراس بايده ها وبالتو فينجرز الاثنين هيعمل في ايده ويحط ستامب على الجيوب البوينت اللي كانت في الجيوب ده استغنى عن التدفق يبقى انت عندك الكاس دي البيجارد ماتت البيجارد ماتت اللي ما فيهاش كاس دي وفي حاجه اسمها مولر كير او كير موديفيكيشن اوف مولر ماتت يعني هي بدات بمولر لوحده كان بيبقى مساعد كير مثلا بتاع مش كاس المهم بقى الحاجه المهمه جت يعني انتربريتيشن اوف الكاس يعني انا عامل كده في الاخر يعني ايه اللي لقيته بقى في التست ده كويسين ولا مش كويسين ولا ايه كويسين ولا لا هقول هو التست وانا ايدي دي بنفوزه كده حد خالص الراس ما لهاش اي علاقه بالدور لان في ديس بروبورشن هنا كان نور دي انا دي بروبورشن كل ده انا ممكن بقى انت وانت حاطط ايدك هنا تحس ان الراس في نفس مستوى الدكتيل سيرفيس اوف ذا كنس اصل سنت سكول هو شيء لو سوم يعني لو انتيريو سيرفيس او لو بوستيريو ده انا حاسس ان الراس في نفس مستوى الدكتيل سيرفيس اوف ذا كنس اقول والله دي هنا الحاله دي فيها ماينور ديجري اوف ديسكوبرت طب امال لو حسيت بقى الراس في نفس مستوى الانتيريور سيرفيس اوف ذا سيرفيس هذا الانتيريور سيرفيس اوف ذا سيرفيس بقول عليها انها فيها مودرن ديجري امال دي انا بقول انها فيها ماركت لو حسيت ان الراس اوفر رايدنج سيرفيس برد عن سيرفيس This is marked disproportion. يبقى كده ما في كم ديجري او ديسبروبورشن. لو لاقي ده الجروم ديسبروبورشن خالص. لو لاقي ده مواد ديسبروبورشن خالص. وعندك 3 ديجري من الديسبروبورشن. ممكن تطلع تقول والله ما لقيتش ديسبروبورشن الراس من نفس الجزء الفارس. ممكن تطلع تقول ده في ماينر ديجري او مودريت ديجري او مارك ديجري اوف ديسبروبورشن. التست ده بيعملوه امتى؟ النهارده احنا بنعمله وقت الدولاب. ساعة ما الست تخش تقول بنعمله. يعني قبل كده كانوا بيعملوه عند 36 اسبوع بيعملوه ايه عند 36 اسبوع عشان لو ابتدى يشم ريحه ماينور في البروبورشن يولدها وخلاص مش هو 36 اسبوع ده مور اور ليس يعني ابروتشنج ماتيوريتي كويس يلحق دلوقتي بدل ما بعد اسبوعين ثلاثه يتلبس في ايه؟ في سيزيريان وهو ما كانش بيحب يعمل سيزيريان كمان النهارده يوم يجي انك تعمل حاجه زي كده في واحد حالي يعني احنا بنلعب على ايه يا ترى؟ ده انتربريتيشن اوف ذا وعرفت ايه قيمة الصمب اللي محطوطة عشان تسكنه بس عشان يحس الراس فين بالظبط هل هي مش لمساه ولا لمسه تحت ايه الفرد ولا تحديد ولا ايه الكوره بقى ده اسمه ديجريز اوف ديسبروبورشن في بقى حاجه اخيره اسمها ديجريز اوف كونتراكتد بالانس مش ديجريز اوف ديسبروبورشن هنا انا لما بتكلم على الجليس او كلمه بوشن بتكلم على علاقه الراس بالدمس. انا لما اقول لك الجليس او كونتاكت الدمس مفيش دعوه خالص بيه. لو لقيته من 8 ل 9 يبقى فيه مودر الدجري اوف كونتاكت. لو لقيته من 6 ل 8 يبقى مودر الدجري اوف كونتاكت. لو لقيته اقل من 6 فانت يبقى اسمه اكستريم دجري اوف كونتاكت. يبقى فيه كام دجري اوف كونتاكت؟ 4. والتاني مره مش دعوه بقى. برضه بس في الكونتاكت. في كونتاكت شويه كونتاكت قوي كونتاكت بقى مش عارف تتخيل. فهو كده كونتراكتد قوي كونتراكتد جدا كونتراكتد خالص على الاخر اللي هو ايه؟ اخر واحد اسمه اكستريم ديجري اوف كونتراكتد اللي هو اقل من 6 سنتي يبقى طبق الامن التصوير العظيم. ده الدياجنوز بتاع كونتراكتد فاميلي. بس انا عارف انا عارف نقطه تانيه طبعا في كلمه مهمه قوي عايز اقولها. في سؤال بيسالك في الاخر يقول لك وات از كباسيتي تمرين؟ يعني التمرين ده كده اله او اكس سمتايمز بيكون في الامتحان هو بيكلمك على التمرين ده فمن حط التمرين ده فمن ايه مش عارف ايه وبعدين يقول لك تختار ايه احسن نوع في التمرين ده. ولا مش عارفه تمشي ورجليها مكلعه من بعضها يحصل ريلاكسيشن في الجوينت. فمن ناحية فرق بتوسع شوية، من ناحية راس بتصغر شوية، وبالتالي المايندر ديجري اوف ديسبروبورشن ده بيحل نفسه بنفسه وده من مارك ديجري اوف ديسبروبورشن بتعمل فيها ايه؟ يعني فيها مارك ديجري اوف ديسبروبورشن دي تبقى فور سيفيريانس، يبقى واحدة فيهم هتولد والتانية فور سيفيريانس. طب لو واحدة موتت في النص دي المايندر ديجري اوف ديسبروبورشن، والله ما اقدرش اتنبأ ايه اللي ممكن يحصل، هيحصل مولدنج وهيحصل ييلدنج، انا ما اقدرش اعرف هل هيبقى كافي انه يحل المشكله ولا لا، ما اقدرش اعرف مظبطا، فهديها ترايل اوف ليبر، نجرب نستنى لما نشوف ايه اللي هيحصل، فدي هتاخد ترايل. نلخصهم بقى كده، الماينر ديجري اكشلي ذا ريد نوت ديسبروبورشن اتحل من نفسه، المادر تاخد ترايل كويس، المارك كانس ليبر. في كلمتين هقولهم لكم هم قدام قوي قوي قوي، بس نقولهم بالمره لان هو لسه بيتقالوا لغايه دلوقتي. بيقول لك البعثين طبعا زمان انهم كانوا بيخافوا يعملوا ايه، فبيقولوا لو كان في ماركت ديجري اوف ديسبروبورشن اند في تكييف دام كان بيستخسر يعني سنين على دات فيتس، فكان بيعمل كرينيوتومي. كرينيوتومي يعني يخرم له راسه، ولما يخرم له راسه راسه يكولابس وتنزل من غير ما يبقى عمل سنين. طبعا الكلام ده النهارده بيبقى اي نجوم ولا له اي وجود. في بقى حاجه كانت بتتكتب في كتب في ذلك الوقت، كان يقول لك ايه extreme degree of contracted values. هنا خلي بالك احنا كل كلامنا بناء على انواع الايه disproportion، وان مره واحده رحنا داخلين بنتكلم على extreme degree of contracted values. بيقول لك ان اللي عندها extreme degree of contracted values بيتعمل لها سيزيريان بصرف النظر العيل صاحي ولا ميت. يعني احنا نحاول نتخيل ان احنا رجعنا مثلا 50 سنه ورا وان الدكتور هو احمد حمدي بالبطن الطويل سرق من ورا وبتاع حاجات دي، اللي هو عايز يعمل سيزيريان سكشن بصرف النظر البيبي صاحي ولا ميت. فده طبعا سؤال ده من قديم الازل، ايش معنى في الاكستريم ديجري كونتراكتد فاليوز بتعمل سيزيريان سكشن بصرف النظر البيبي صاحي ولا ميت؟ ليه ما ايش معنى ايه ما بتجربش تعمل بيرفوريشن؟ اقول لك ليه. في البيرفوريشن احنا دايما نقدر نعمل بيرفوريشن للبول، انما عمرنا ما نقدر نعمل بيرفوريشن للفيس اوف سكال. فحتى في البريتش، مش البريتش بتبقى راس اسمها افتر كامينج هيد بتبقى نازله كده، برضه ما بنعملش بيرفوريشن في البيس، اللي هو في الاوكسيبيتال بول. الاوكسيبيتال بول از بارت اوف ذا بول، يعني دايما البيرفوريشن بيبقى في البول كويس. مهما فشفشت في الراس دي في دايمتر في البيس اوف سكال اسمه باي ماستويد. الباي ماستويد ده 7.5 سم، يعني عايز اقول انك مهما انكسرت ودخلت الراس عمرك ما هتصغرها عن 7.5 سم. في الاثنين اللي ما تعرفش تفتكرها برضه لا، بعد ما تكسرها وتفشفشها برضه مش هتعرف. السؤال ده كان شغال زمان، كان زمان يقول لك ايه ليه في الماركت ديجري ديسبروبورشن ممكن اعمل سيزيريا وممكن اعمل بيرفوريشن على حسب صحيح ولا ميت، انما في الاكستريم ديجري كونتراكت فيرس لازم سيزيريا صحيح ولا ميت. تقول عشان تكسر الباي ماستويد، وان مهما انكسرت مش هتكسر الباي ماستويد. طبعا هذا الكلام ده ملوش قيمه غير بس يمكن حد يتكعب فيه سؤال في الامتحان، انما طبعا براكتس مش هيقدر. طب النهارده ما حدش بيعمل كالكوليشن. في بقى غلطه مني انا، انا كاتب عن طريق السهو، يعني بدل ما اكتب كالكوليشن او كرينيوتري كاتب ديكابيتيشن. هو طبعا مش ديكابيتيشن، ديكابيتيشن هتطلع على كالكوليشن. صلحوها بقى، كالكوليشن مش ديكابيتيشن. طيب نشوف بقى الستة اللي هي بتاع ترايل اوف ليبر دي هنعمل فيها ايه. ده احنا اتفقنا ان في واحده اللي هي مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن هنجرب نولدها، اللي احنا هنجرب نولدها ما نشوف ايه اللي هيحصل. هتجرب تولد الست دي من ترايل اوف ليبر. ترايل دايما في البيت ولا في المستشفى؟ ترايل اكيد يبقى في المستشفى، عشان في اي لحظه ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، ممكن يحتاج سيزيريان. فانا خلع المستشفى ونعمل ترايل، وطبعا نلتزم جدا جدا بالاي سبتك ميكروشن، فاستكت ان الولاده تطول من اصلا تتحرك كل شويه وهكذا. وانا غرضي ايه من الترايل؟ يعني امتى اعتبر ان الترايل نجح وامتى اعتبر انه فشل؟ الترايل الغرض الاساسي منه از انجيجمنت، يعني المحك هو الانجيجمنت. لو حصل انجيجمنت يبقى الترايل ده نجح، ما حصلش انجيجمنت يبقى الترايل فشل. طب وبعدين احنا قاعدين لامتى يعني؟ قاعدين ساعتين في السكند ستيج، اخرنا هو ساعتين في السكند ستيج. يعني لو حصل انجيجمنت قبل كده يبقى الترايل ده نجح، لو وصلنا لغايه ساعتين في السكند ستيج ولسه ما حصلش انجيجمنت يبقى الترايل ده مش نافع ومش هينفع. عظيم كويس. مين بقى اللي نختارها عشان نديها ترايل؟ انا اقول لك على حاجه، اللي هي عندها مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن صح، لان اللي عندها مارك ما ينفعش ترايل دي فورس تيست، واللي عندها ماينور ده ما يعتبرش اساسا ديسبروبورشن، فهي اللي عندها مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن. وحاجه ثانيه منطقيه جدا، اللي هي عندها vertex presentation، مين يقول لي يا منطقيه ليه؟ عايز اتنين يقولوا لي مش واحد. ليه منطقي ان ترايل يبقى البيرفكت برزنتيشن؟ لانه اي برزنتيشن تاني اسمه مال برزنتيشن. احنا اتفقنا ان دي اونلي نو برزنتيشن از بيرفكت. اي برزنتيشن تاني اسمه مال برزنتيشن.